السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ما يحبه ويرضاه. هذا اللقاء هو بكورة اللقاءات التي سنتكلم بحديث يشوقنا ويأخذ بقلوبنا إلى الأرض المباركة. سنتكلم في هذا المساق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، عن فضل هذه الأرض المباركة وتاريخ هذه الأرض المباركة وعقيدة المسلمين، العقيدة المقدسية حول الأرض المقدسة. ونتكلم عن الآيات والأحاديث التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن وإن عدتم عدنا عبادا لنا، العباد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم وصفتهم اللي يستعملهم الله سبحانه وتعالى ليشرفهم بالمدافعة والنصرة بمثل هذه القضايا الكبرى في الأمة. وهنتكلم عن مفهوم النصر. إيه هو مفهوم النصر؟ إمتى أقول إن فلان خسر وإن فلان كسب؟ امتى اقول ان فلان خد الفوز الكبير؟ ده ان شاء الله هنعرفه. ونهاية هذا اللقاء او نهاية هذا المساق، ارجو ان يوفقني الله واياكم الى ان يتحقق مفهوم كن اقصى يمشي على الارض، يكون الموضوع ده في عقلك ووجدانك وروحك وكل شيء. لبيت المقدس والمسجد الأقصى كان الإسراء، ولأرضه فتحت السماء، وعنه تؤثر أنباء الأنبياء وآلاء الأولياء ومشاهد الشهداء وكرامات الكرماء وعلامات العلماء. فيه مسارح المسار، صخرتها الطولى القبلة الأولى، ومنها تعالت القدم النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوالت البركة العلوية، وعندها صلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبيين، وصحب الروح الأمين، وصعد منها إلى أعلى عليين، فما أجله وأعظمه وأشرفه وأفخمه وأعلاه وأجلاه وأسماه وأسناه، وأيمن بركاته وأبرك ميامنه وأحسن حالاته وأحلى محاسنه وأزين مباهجه. وقد أظهر الله طوله وطوله بقوله الذي باركنا حوله. إلى القدس هاجر إبراهيم عليه السلام، وتكون الهجرة إليها آخر الزمان. تمنى الكليم موسى عليه السلام أن يدنيه الله منها عند موته، يعني سيدنا موسى هو بيموت كان أمنيته اللي طلبها من الله سبحانه وتعالى، آخر ما تمنى موسى أن الله يقرب قبره من بيت المقدس. شدد الله لداود ملكه بها وألان له الحديد، وتاب الله على داود بالقدس، ورد الله على سليمان عليه السلام ملكه في بيت المقدس، وبشر الله زكريا بيحيى في القدس. وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يقربون القرابين بها، وكانت تهبط الملائكة إليها، وكفل زكريا مريم، كفل زكريا مريم عليهما السلام بها، وتقبل الله من امرأة عمران نذرها بها، وفضل الله مريم على نساء العالمين فيها، وبشر الله مريم بعيسى عليه السلام فيها. فيها مكن الله وأعطى الحكم ليحيى صبيا، ولد فيها عيسى عليه السلام، وبها كان يحيي الموتى بإذن الله، وأنزلت عليه المائدة فيها، ورفعه الله إلى السماء منها. هي مستقر خلافة المهدي، ولا يهبطها الدجال، ويقتل على يد المسيح عليه السلام، ويهلك الله يأجوج ومأجوج في أرضها. هي أرض النبوات والبركات، أرض الرباط والجهاد، زهرة المدائن، بيت السماء، أرض الإسراء والمعراج. لله كم هي مباركة مقدسة، مبوأ صدق، دار رباط. هذه الأرض المباركة كثير من الناس غايب عنده هذا الشعور، ربما لا يلتفت لهذا الاستحضار ويتعامل معها إن هي أرض زي أي أرض. لا، أقليم الشام جليل الشأن، ديار الأنبياء، مركز الصالحين، مطلب الفضلاء، به القبلة الأولى، موضع الحشر والمسرى، الأرض المقدسة، الرباطات الفاضلة، الصغور الجليلة والجبال الشريفة، مهاجر إبراهيم، قبر وديار أيوب، محراب داود، عجائب سليمان، تربة إسحاق، مولد المسيح ومهده، قرية طالوت ونهر، ومقتل جالوت وحصنه، قبة محمد وبابه للسماء، وصخرة موسى وربوة عيسى، محراب زكريا، معرك يحيى، مشاهد الأنبياء، قرى أيوب، منازل يعقوب، قبر موسى، مضجع إبراهيم ومقبرته، وموضع لقمان، ووادي كنعان، مدائن لوط، موضع الجنان، الباب الذي ذكره الرجلان، والمجلس الذي حضره الخصمان، قبر مريم، مجمع البحرين، مشاهد لا تحصى، فضائل لا تخفى، آخرة ودنيا، به يرق القلب وتنبسط الأعضاء للعبادة. أرض البركة والخير والطهر والعفاف، مستقر الإيمان في الفتن، وهي حصن الإسلام، بها عموده وملكه. وهنتكلم على العجب العجاب في فضائلها من الوحي. هذا المجلس هو مجلس فتح شهية، حتى يعني ترتحل الروح بعيدا عن قيود الأرض، وتسافر تحلق، فترى بعيون البصيرة هذا البيت المبارك والأرض المباركة. الأرض المباركة، تكلم عن بيت القدس والشام في القرآن والسنة، بيت المقدس والشام أرض مباركة. قلت لكم كثيرا أن المحبة لا تكون إلا بعد معرفة، المحبة لا تكون إلا بعد معرفة. إن أردت أن تتصل روحك ويرتبط قلبك بهذا الكيان فلابد أن تعرفه. فالحب لا ينبت إلا بعدما يرتوي بماء المعرفة، فإذا أتت المعرفة، ولذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، لازم الأول أنك تعرف، فإذا عرفت أحببت، فإذا أحببت اتبعت واشتقت ودافعت وتبنيت ودعوت. عشان كده يا جماعة، سر الأسرار في الحب، ولكي يأتي الحب لابد أن يكون وقود المعرفة موجود، وهذا هو سر الاهتمام بالعلم وسر القراءة في المصادر الموثوقة. بيت القدس، بيت المقدس والشام أرض مباركة. الشام يا جماعة كنز الله من أرضه، فيها كنز من عباده. البركة في الشام وبيت المقدس ثبتت بخمس آيات من كتاب الله. قال تعالى عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: معلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق. فالمعنى ده مهم أوي. ذاك أبو العالية وغيره يقول: ليس ماء عذب، ليس ماء عذب إلا يهبط إلى الصخرة التي ببيت المقدس ثم يتفرق إلى الأرض. وابن جرير الطبري بيقول: لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام، هي دي الأرض اللي ربنا بارك فيها. وربنا والله سبحانه وتعالى قال عن نجاة موسى ومن معه بعد غرق فرعون: وأورثنا قوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. فمشارق الأرض ومغارب الأرض التي بارك الله فيها على قول الكثير من أهل العلم هي الشام، أرض الشام والقدس وكل ما ثبت للشام، فيدخل فيه مصر الأنبياء القدس. ابن تيمية يقول: معلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون. وقال تعالى في حديث موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة هنا إيه؟ هي الشام، مقدسة مطهرة التي لا تخرج عن الطهر والبركة. مملكة سليمان كانت في الأرض المباركة، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. إيه هي الأرض؟ هي الشام. تيمية يقول: إنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان. وقال تعالى في قصة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. القرى هنا هي الشام، وقيل قصد بالأرض التي بورك فيها بيت المقدس كما يقول ابن عباس. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية دي بتقول لك إن الاثنين حاجة واحدة، إن الاثنين دول حاجة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طبعا كل واحد دلوقتي عاوز ياخد الآيات دي على بلده. اللي من سوريا يقول لك الآية دي بتاعتنا احنا بس، ومن الأردن يقول لك بتاعتنا احنا بس، والمصري يقول لك لا ده دي الأرض دي بتاعتنا احنا بس. حلقوا وارتحلوا عن أهوائكم وستفهمون وأنتم تسيرون. عموما الأرض لا تقدس أحدا، ولكن يقدس المرأة عمله. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كم هي عظيمة هذه الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى. وطبعا العلماء بقى يقولوا ايه هي الارض، اتكلم بقى بعدين. هي ارض صدق، ارض صدق، وهي ارض مقدسة طاهرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. مبوأ صدق هنا هو قال قتادة: بوأهم الله الشام وبيت المقدس. اي شام تذكر ففيها بيت المقدس، أن يدخل فيها فلسطين والأردن وسوريا. وقال ابن زيد: الشام في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها. سبحان الله، الواحد عما يقرأ الآيات دي دلوقتي قلبه بيتحرك بطريقة تانية. هي أرض، هذه الأرض بيت المقدس كما يقول قتادة في قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يا سلام. عشان كده أبو هريرة كان بيقول يعني التزموا هذا المكان، ده الربوة التي قال الله عنهما عنها كما سمعتم، أقسم الله بها والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، والتين والزيتون وطور سنين. قال كعب الزيتون بيت المقدس، وقال قتادة الجبل الذي عليه بيت المقدس. فأقسم الله بمنابت التين والزيتون في الشام وبيت المقدس. بيت المقدس أرض المحشر والمنشر. قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن جرير شيخ المفسرين واستمع يا محمد صيحة القيامة يوم ينادي بها منادين من موضع قريب، وذكر أنه ينادي بها من صخرة بيت المقدس. وقال قتادة كنا نحدث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض، وقالها كعب وبردة وغيره. سبحان الله. طبعا أنا بحاول بقدر الإمكان أختصر تعليقات على هذه الآثار وأختصر التلميحات التي في الواحد، لأن ليس الهدف هو الاستطراد والاستقصاء والاستقراء لكل الفضائل، وإلا الأمر سيطول جدا. فضائل الشام لما نتأملها في السنة، وأؤكد أن أرض الشام هي المكان اللي فيه سوريا واللي فيه لبنان والأردن وفلسطين. طبعا التقسيمات اللي احنا عشناها دي تقسيمات أعدائنا هم اللي إيه؟ هم اللي عملوا التقسيم ده. تقسيمات الأعداء هي اللي قسمت دي حدك وده حدك وده حدك وده حدك، لكن لم يكن هذا موجود قبل ذلك. وكل فضيلة ثابتة لبلاد الشام فهي ثابتة لبيت المقدس لأنه جزء منها. وسنتكلم عن المختص به واختص به بيت المقدس من فضائل، لكن خلونا نتكلم الأول عن الفضائل العامة. نسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بسط النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. الله الله. قالوا يا رسول الله وبما ذاك؟ طوبى دي تأنيس أطيب، يعني راحة وطيب عيش حاصل بالشام، يعني هنيئا يا بختهم. فقالوا له بما ذاك؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. يا سلام يا سلام يا سلام. أي شيء أطيب من دعاء النبي لأهل الشام بطيب العيش والراحة وحراسة الملائكة وحفظها للشام. سبحان الله. الشام صفوة بلاد الله ويسكنها خيرة خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه. إن الله تكفل لي بالشام وأهله، تكفل لي بالشام وأهله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يحكي عن آخر الزمان، سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال الصحابي خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، يا رسول الله إن أدركت أنا ذلك اختر لي. قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، إن أبيتم فعليكم بيمنكم. والله سبحان الله، يعني قال ربيعة: فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث ثم يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. ربنا لو تكفل لي خلاص انتهى، ما تقلقش. سبحان الله، نسأل الله أن يعطينا وإياكم من فضله. كان واحد من الصحابة قاعد، هو ابن حوالة والنبي، هو بيقول له: يا رسول الله خلي بلدا أكون فيها، فلو أعلم أنك تبقى لم أخطر على قربك شيئا. قال: عليك بالشام. فلما رأى كراهتي للشام، يعني الصحابي ده بيقولي لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف كراهتي بالشام، ويعني حس ان انا يعني الشام شام ايه بس، قال: اتدري ما يقول الله في الشام؟ ان الله يقول: يا شام انت صفوتي من بلادي، ادخل فيك خيرتي من عبادي، ان الله تكفل لي بالشام واهله. سبحان الله، صحاح الألباني. المعنى ده يا جماعة معنى مليان أسرار، لكن لا نفرك الورد، دعوا الورد يعني ينشر عبيره. تكفل الله بأهل الشام فلا ضيعة عليهم كما سمعتم في الحديث. عشان كده درج العلماء على الإشارة بسكن هذا المكان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قال عطاء الخراساني: لما هممت بالنقلة يعني بالارتحال، شاورت من بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخراسان من أهل العلم. أسكن فين؟ محدش قال له بقى روح الصين ولا روح أي بلاد كفرة، عشان دول روح فارس ولا روح مش عارف اقعد عند السفنديار، لأن الناس دي عندهم علم وتعيش الحياة كده وتعلم أولادك كده علوم ليه. فقلت: أين ترون لي أنزل بعيالي؟ يقول: كلهم يقولون عليك بالشام. الله أكبر. وخير دليل على هذا تحطم الحملات الصليبية وحملات التتار على صخرة الإيمان في أرض الشام. فدي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الشام وبفضلها وباصطفاء ساكنيها واختياره لقاطنيها. وسبحان الله، بالمشاهدة الناس شايفة أن تكفل الله له به فلن يضيعه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. الله الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وفي رواية: إذا وقعت الفتن فالأمن بالشام. فالأمن بالشام. العزة بن عبد السلام يقول عن هذا الأثر، عن هذا الحديث: أخبر النبي أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام. وعمود الإسلام أي ما يعتمد أهل الإسلام عليه ويلتجئون إليه، ويعني الكل شايف. لذلك عبد الله بن شوذب يقول: تذاكرنا بالشام فقلت لأبي سهل: أما بلغك أنه يكون بها كذا وكذا؟ يعني بيقول له: يا عم ده هيحصل فيها كذا وكذا. فقال: ولكن ما كان بها فهو أيسر مما يكون بغيرها. يقول له: عم ده فيها كذا وفيها كذا وفيها مشاكل وكذا. فبيقول له: أنت مسكين، كل اللي فيها أيسر باللي في غيرها، واللي ذكره معلوم بالتجربة معروف بالمشاهدة. أهل الشام هم ميزان الصلاح والفساد في الأمة، ميزان الصلاح والفساد في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. خلاص، لو انتهوا انتهوا. صدق رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فأهل الشام هم الميزان القسط لأهل الإسلام، فكلما كان أهل الشام أكثر قربا من دينهم وتمسكا كانت أمة الإسلام بخير، وإذا فسد أهل الشام وابتعدوا عن ربهم كان ذلك علامة سوء في بعد هذه الأمة عن الدين. دعا عليهم النبي بالبركة، قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فقال في الثالثة هناك الزلازل والفتن. لا، هناك الفتن والزلازل وبها يطلع قرن الشيطان. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يدعو لهؤلاء، ولما بدأ بالدعاء للشام بالبركة واستنى باليمن دل على تفضيل الشام على اليمن كما يقول العز بن عبد السلام، وينزل يضيفها النبي لي، فلله دار بلاد الشام، يضيفها النبي إلى نفسه، ده يدل على أنها في قلب النبي بمكان عظيم. يا جماعة معظم الأنبياء، جل الأنبياء لهم ارتباط ببيت المقدس، جل الأنبياء التيهم لهم ارتباط ببيت المقدس، الوحيد اللي كان خارج المشهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك للاتصال حصل موقفين. الموقف الأولاني أو ثلاثة أشياء، وهنتكلم بقى إيه الحاجات دي بالتفصيل إن شاء الله وإحنا نتكلم في تاريخ هذه الأرض. الأمر الأولاني أن النبي ظل يصلي في بداية أمره تجاه بيت المقدس. يا جماعة أنتم متخيلين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له خلاص، ويجي جبريل يقول له اقرأ، من أول اقرأ الصلاة فين؟ تجاه بيت المقدس، ويظل إلى ويكون في المدينة 16-17 شهر في المدينة مازال بيصلي في بيت المقدس. وكمان ورحلة الإسراء والمعراج، يلا هتبدأ من هناك. طب ما تبدأ من هنا؟ لا، هتبدأ من هناك، لازم من هنا تطلع، وباب السماء من هناك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لكي يذهب إلى السماء كان لابد ان المحطه تبدا من بيت المقدس. سبحان الله. ويؤم الانبياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان هو ايضا الامام صلى الله عليه وسلم، هو امامنا في البيتين. فاذا كان ابراهيم بنى بيت الدعوه، بنى بيت العباده والمسجد الحرام، فهو الذي بنى بيت الدعوه، وعلى خلاف من الذي بنى بيت المقدس، ونأتي إليه إن شاء الله. فهنا النبي يضيف يقول شامنا. سبحان الله، أي شرف عظيم يصبغه النبي الكريم على هذه الديار، ديار فيها عمود الكتاب. فهنيئا لمن تعلق نسبه بالمصطفى وتعلقت أسبابه بأسبابه صلى الله عليه وسلم. نصح النبي بسكن الشام لما قال ستخرج نار في آخر الزمان من حضر موت تحشر الناس، قلنا بماذا تأمرنا يا رسول؟ قال عليكم بالشام. سبحان الله، وده في أكثر من موقف. يعني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يقول قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال ها هنا، وأومأ بيده نحو الشام، قال إنكم محشرون رجالا وركبانا مجرون على وجوهكم، وفي رواية ستكون فتن. قلت بماذا تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. المناوي يقول أي يلزموا سكن أرض الشام. سبحان الله، أرض الشام أرض رباط وثغر إلى يوم القيامة، وهي عقر دار المؤمنين. دي عقر دار المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقر دار المؤمنين بالشام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أصله وموضعه بالشام. يعني تكون الشام زمن الفتن محل الأمن والأمان، وأهل الإسلام بها أسلم. الله أكبر، هي خيار أهل الأرض، خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. يقول النبي سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، اللي هيروح مكان إبراهيم اللي هاجر فيه. سبحان الله. تكون الهجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها. فشوفوا الكلام الجميل، الحاجات دي تخليك تفهم يعني إيه أرض الشام وليه إن في حروب ليل نهار وعاوزين يمزقوا أهل الشام. أرض الشام فيها الطائفة المنصورة، يقول عبد الله الشامي أبو عبد الله الشامي: سمعت معاوية يخطب يقول: يا أهل الشام، حدثني الأنصاري يعني زيد بن أرقم أن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون حتى يأتي أمر الله، وإني أراكموهم يا أهل الشام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإني لأرجو أن تكونوا هم يا أهل الشام. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهل الشام هم صوت الله الذي في الأرض الذي ينتقم بهم ممن يشاء. عن خريم الأسدي رضي الله عنه، هذا أثر موقوف عليه صححه الألباني، قال: أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا. كثرة شهداء الشام وفضلهم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأرسلت الحمى في المدينة والطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين، فأسكن الله الطاعون كبلاء في بلاد الشام حتى يكثر الشهداء وترتفع الدرجات وتتزكى الأعمال. وتوفي في طاعون عمواس أمين هذه الأمة أبو عبيدة ومعاذ وشرحبيل وآلاف من الأخيار من الصحابة والتابعين، وأفضل الشهداء عند الله هم من أهل الشام كما جاء في الحديث. والله ربنا يرزقنا وإياكم من فضله. اكتفي بهذا حتى لا أطيل عليكم، وحتى لا نأخذ جرعة الشهد وجرعة الشوق مرة واحدة. فحنانيك رويدا رويدا حتى ينفتح القلب، أيضا رويدا رويدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا وإياكم نصيبا من حب هذا البيت والاستمتاع بالشوق لهذا البيت، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام، وجزاكم الله خيرا.